بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي سلسلة دروس العقيدة الإسلامية وحيث ركائز الإيمان، هذا درسنا 53 إن شاء الله تعالى. نحن مع الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل، وعلى وجه الخصوص مع مبحث حكمة الأنبياء والرسل. وقد تناولنا في درسينا الماضيين بعض الشبهات التي أثيرت حول حكمة الأنبياء والرسل. ذكرنا الشبهة التي أثيرت حول أبينا آدم عليه السلام، وكذا الشبهة حول سيدنا نوح عليه السلام، وشبهات قد ذكرت حول نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، وقد قمنا بالرد عليها جميعها وتفنيدها بفضل الله عز وجل. وآخر الشبهات التي تناولناها في أسبوعنا الماضي كانت حول نبي الله يوسف عليه السلام، والشبهة التي كثرت حولها الإسرائيليات وكثرت معها التساؤلات، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وقد بينا الرد على هذه الشبهة بما يفيد عصمة هذا النبي الصديق يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي معرض الحديث عن هذه الشبهات تأتي الشبهة التي ذكرت عن نبي الله وكريمه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الشبهة عبارة عن فهم خاطئ لآيات ذكرت في قصة نبي الله موسى عليه السلام في سورة القصص، إذ يقول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ودخل الذين بني إسرائيل، أي اتخذتهم عبيدا. وامام هذا الفهم الجبروتي وقف المصري يطغى ويريد الفتح بالاسرائيلي، فاذا بموسى يصل في هذا الوقت بقدر الله، وقد خرج في ساعة قيلولة على حين غفلة من الناس، أي استراحوا في بيوتهم، وإذا بهذه المشاجرة قد قامت على أشدها، ولا يستطيع الإسرائيلي الدفاع عن نفسه، فلما وجد موسى أو رآه، وكان موسى آنذاك في ريعان الشباب في الفترة التي لا يزال يتربى فيها في بيت فرعون، حيث الملك، حيث النعمة، حيث أوتي موسى من القوة ما لم يؤت أحد من الشباب مثله، ولذلك لما رأى الإسرائيلي موسى استغاث به، وهذا من جنس الاستغاثة الجائزة، استغاثة بمن تراه وبمن يسمعك وبمن يقدر على أن ينقذك، وهي في ذلك ليست كمن يستغيث بميت، وليست كمن يستغيث بمن لا يراه ومن لا يسمعه، كالرجل الجاهل يقع في شدة أو ورطة فيصيح يا بدوي أو يا عدوي أو غير هذا، لكن هذا الذي ذكره القرآن هنا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه من جنس الاستغاثة المشروعة، استغاثة لمن يستطيع أن يقدم لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا كسبب من الأسباب المتاحة المباحة. والشاهد أن موسى عليه السلام أمام هذه المشاهد وقد رأى اعتداء المصري على الإسرائيلي راح يدفع العدوان ويرد الاعتداء، وهو أمر مشروع في كل الرسالات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فهذا المصري قد اعتدى، وهو الذي قام يضرب الإسرائيلي ويلكمه، لكنها فقط كانت لكزات أو لكمات موجعة، وهذا هو الفارق بينها وبين وحدة موسى الذي راح يخط المشاجرة ويرد الاعتداء بوكزة من جنس وكزات هذا المصري، إلا أن وكزة موسى كانت قوية ولكمته كانت قاضية، فما إن وكزه إلا وقد قضى عليه ضربة لكنها قاضية. فموسى عليه السلام ما قتل وإنما وكز، وترتب القتل على الوكز، وما أراد ولا فرضه ولا شرع فيه ولا تعمده، انما اراد ان يقص شجارا وان يضحي، اي الوقت، اي والوقت في اللغه هو الطرق بقبض الكف او بمجمع الكف، وكالذي يعرف باسم اللكمه، ومعروف في عالم الملاكمه. وهذا موسى عليه السلام كما هو واضح في قصته من القران، انه كان قويا، وبدا ذلك واضحا في قصه بنات شعيب لما قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي، ان خير من استاجرت القوي الامين، قوي. قال ما الدليل على قوته؟ قالت رفع حجرا من على البئر لا يرفعه العشره من الرجال. وامانته لما نفع الهواء بثوب قال سيري خلف ودليني على الطريق يمينا او يسارا. وليس هذا هو الشاهد، وان كانت هذه القصه جاءت اثر القصه التي نحن بصددها عقب قتل هذا النفر، فر موسى هاربا الى مدين حيث كانت حكايه بنتي شعيب. اذا موسى كان في شبابه وفي اوج قوته، لذا ترتب على وحدته انه قضى على حطمه، فوكزه فقضى عليه. هذا الذي وقع اولا كان فضا للشجاعه، ثانيا كان ردا للاعتداء ودفعا للعدوان، مشروع في كل الرسالات السماويه. ثالثا هو من جنس القتل الخطا، وليس القتل الخطا كالقتل العمد، والذي هو ذنب وكبيره من الكبائر، وفيه الوعيد الشديد المذكور في مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا في القتل العمد وفي قتل نفس مؤمنة. والذي قتله موسى كان كافرا وكان ظالما معتديا، اذا فليست بنفس مؤمنة، فضلا عن انه مع كفره كان ظالما معتديا، زد عليه ان القتل كان خطا. اضف الى هذا كله ان هذا الذي حدث، اي من وقت موسى لخصمه فترتب عليه القتل، كان في فترة شباب موسى قبل نبوته وبعثته بسنين. اذا فهي هفوة من الهفوات البشرية التي لا تناقض حكمة الانبياء، سيما وقد وقعت قبل النبوة. كانت ردا لعدوان ودفعا لظلم، وترتب القتل الخطأ على الضرب المشروع ردا على العدوان، وكانت النفس المقتولة نفسا كافرة. فكل هذا يجعلنا نؤكد ان موسى عليه السلام لم يقع في المعصية، وان فعلته هذه لا تتنافى مع عصمته، وانما لما ترتب على وقت موسى ما ترتب من القتل وما كان يظن ان هذا يحدث ندم، واحزنته تلك النتيجة. ولذلك فوكزه فقضى عليه، اي لما قضي على هذا الرجل قال موسى هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. ثم راح يطرع الى ربه ويعود اليه ويستغفره ويدعوه في امر ما كان يقصده ولا يريد. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. اذا موسى عليه السلام نسب القصور الى نفسه والظلم الى نفسه لما ترتب على ضربته المشروعه من قتل خطأ غير مشروع فيه ولا متعمد ولا مقصود. فهذا الذي نعرفه وندين لله عز وجل به في امر عصمة نبي الله وكريمه موسى على نبينا وعليه افضل الصلاة وأزكى السلام. وينتقل الكلام من نبي الله موسى عليه السلام الى نبي الله داود عليه السلام في شبهة اثيرت حوله بسبب الإسرائيليات التي كثرت في كتب التفاسير، وحيث هذه الآيات الكريمة في سورة صاد، إذ يقول ربنا عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تزوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ولي نعجة واحدة فقعدت منها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الكريمة المتلوة لمن نظر إلى ظاهرها أثار شبهة بأن نبي الله داود عليه السلام أخطأ خطأ معينا ترتب عليه أنه تاب إلى ربه واستغفره وخر له ساجدا، وأن الله عز وجل غفر له وتابعه. ما هذا الخطأ؟ ما قالته الإسرائيليات شيء يفوق الوصف. ذلك أن الإسرائيليات زعمت أن نبي الله داود تزوج 69 امرأة ولم يكتفي بها حتى أراد أن يضم إليها امرأة أخرى ليتم بها المئة. ولأول فزورة في القصة إنه يشار إلى المرأة بأنها النعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة هو لي نعجة واحدة. لما ترى المرأة نعجة الرجل يبقى إيه؟ خروف؟ لا، ليست المرأة نعجة كما أن الرجل ليس خروفا. وإن كان في عالم أهل الفسق والفجور كثير ممن نربأ في النعاج ونربأ بالخراف أن نشبههم بأناس من البشر، لأن أناسا من البشر سواء أكانوا من الرجال فقدوا الغيرة أو كانوا من النساء فقدوا الحياء، فمن الظلم أن نصف الرجل بأنه خروف أو أن نصف المرأة بأنها نعجة، لأن امرأة فقدت حياءها هي دون النعجة، وإن رجلا فقد غيرته هو دون الخروف، لأن الله قال في أشباه هؤلاء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لكن القصة هنا ما تكني عن المرأة بالنعجة، ولما هذه التكنية؟ وكم صرح القرآن بالمرأة أو صرح باسمها، فيأتي هنا ليكني عن المرأة بالنعجة؟ ولماذا؟ إنما المسألة في نعاج المعروفة. لكن الإسرائيليات تزعم أنها نساء، وأن المسألة جاءت عن طريق نبي الله داود الذي صعد على سطح قصره يتمشى على القصر، أو لعله يشم هواء يشمم، فرأى زوجة قائده أريا الحسي تستحم، فأعجبت ووقعت من قلبه موقعا. وكان قائده هذا على رأس داود في ملكه يأمر بعض جنوده أن يأتوا له بزوجة قائد ليمارس معها الفاحشة، وتحمل من زنا، وتترامى الأخبار إلى داود أن زوجة قائده حملت منه، وقائده هناك في أرض الميدان، فماذا يفعل داود أمام هذه الفضيحة؟ فضيحة على فضيحة يوم يستدعي قائده، تعال خذ أجازة، فيأتي القائد ويجلس عند نبي الله داود فيذكر له ما حدث في أرض الميدان حيث المعارك، فإذا بداود يقول له إذا بت الليلة عند أهله، يأمر أن يبيت عند أهله وأن ينال حظه، ثم يصبح ليسافر ليدرك الركب ويلحق بالجيش، فإذا بقائده هذا من مزيد إخلاص يأبى أن يعود إلى بيته، فينام على عتبة سيده داود أمام القصر، فلما أصبح داود وجد أوريا ينام أمام القصر، لماذا؟ لقد أمرتك أن تنام في بيتك وتبت مع أهلك، لغض المسألة، قال له ما كان لي أن أبيت مع أهلي أستمتع بهن وجنود قائدي وسيدي في أرض المعارك، أنا أستمتع بزوجتي وجنود القائد هناك في أرض الميدان، لا يعني منتهى إخلاص القائد، فإذا لداود عليه السلام يرسل رسالة إلى الجنود، إذا ما بدأت المعركة وتقدم أوريا حيث مواجهة الأعداء فتراجعوا عنه ليقتل أوريا، وقد كان، ولما قتل أوريا الحسين ضم داود زوجته إلى زوجاته، أي ضم زوجة أوريا إلى زوجات داود، فعاتب الله عز وجل على نبيه داود أن يفعل هذا، فأرسل إليه ملكين في صورة رجلين ليعرضا وليكنيا له، يقول احدهما ما عندي 99، هذا اخي له 99 ناجا، ولي نعجة واحد ومع ذلك مصر لياخذه، يعني كانه الملك يريد ان يقول له يا داود انت كان عندك 99 زوجة وأبيت إلا أن تجمع عليهن زوجة قائدك أوريا الحسي بعد أن تليت بها وحملت منك سباحا، بل ولم تكتفي بهذا فرحت فقتلت أخلص قوادك، وهنا أدرك داود ذنبه وراح يفر في البراري و يمشي في الجبال ويسبح ويبكي حتى طارت الجبال تسبح معه والطير تسبح معه وتبكي الجبال لبكائه وقر ساجدا فظل يبكي ومن كثرة دموعه نبتت الأقشار من تحته وأثمرت. هكذا تحت الإسرائيلية. وأصل هذه القصة موجود في التوراة إلى يوم الناس هذا، حيث التوراة المفتراة، التوراة المحرفة التي أبت إلا أن تذكر أنبياء الله ورسله بكل شيء، وجعلت منهم نماذج فاقت عصابات المافيا وشيكاغو فيما ارتكبوه من جرائم. نبي الله داود يزني ويقتل مكرا وخداعا، ثم تصفه التوراة بأنه طاهر اليد أواب. سبحان الله، مع كل هذه الجرائم يمتدح تناقض عجيب. أمر التناقض هذا معروف وليس بالغريب. إذن لمن قرأ هذه الإسرائيليات يحق له أن يتهم نبي الله داود بعدم العدل، لكن أيترك حقا مقررا ليستشهد بباطل واضح مؤكد على أن نبيا من الأنبياء قتل وزنى وحملت منه زوجة قائده سفاحا، يفعل كل هذا وهو نبي معصوم؟ حاشا لله. لا والله، ما ثمة شيء من هذا قد حدث. وما أرادت الآيات أن تقول هذا من قريب ولا من بعيد، إنما أهل الهوى وأصحاب الإسرائيليات هم الذين استطاعوا أن يستحدثوا سيناريو لتقارب الآيات مع هذه الإسرائيليات. وإنما الآيات تحكي أمرا مقررا، حيث إن نبي الله داود عليه السلام كان ملكا وكان قاضيا يقضي بين أتباعه، وأقصى ما في المسألة أن الخطأ الذي يمكن أن ننسب إلى داود هو أن خصمين قد تسور عليه المحراب، أي لم يأتيها من الباب وإنما تسلق الجدار، قفز من على السور. وكان داود عليه السلام جعل يوما يتفرغ فيه لعبادة ربه ويوما يقضي فيه بين رعيته، فأبى هؤلاء إلا أن يتعجلوا بالقضية في اليوم الذي هو ليس بيوم القضاء، فتسور المحراب ودخل على داود ففزع منه. فهذه جزية مع جزية أخرى نذكرهما بعد سماع الأذان إن شاء الله تعالى. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواضح من القصة أنها لا تخرج عن واحدة من اثنتين، أن داود عليه السلام لما عرضت عليه القضية في غير زمانها ومكانها تعجل في الحكم، فسمع من احد المتقاضيين او احد الخصمين دون ان يسمع من الاخر، ثم حكم في القضية بناء على ما سمعه من طرف واحد متعجلا في الحكم، فهو بذلك يكون قد خالف الصواب الذي ينبغي ان يكون عليه القاضي، سيما اذا كان القاضي نبيا كداود، قال الله له يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فكون داود عليه السلام مع مكانه وعلو منزلته وهو الملك والحاكم والقاضي يسمع القضية من احد طرفيه من احد المتخاصمين ولا يسمع من الاخر، ثم يتعجل في الحكم قائلا ان هذا الامر يقع كثيرا من الخلطاء ويقع من الاخوة، وانه لا يضير، لكن ولو افتى صوابا فان عليه ان يسمع من الطرف الاخر، ذلك كما يقال في المثل لو جاءك واحد فقئت عينه يقول لك فلان قطع عيني فلا تحكم له، فلعله قطع عيني الاخر، وفي مثل يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى، حديث مع يوسف عليه السلام حيث راودته عن نفسه وغلقت الابواب الى اخره، ولما تحصن واستعصم وقال ما عاد الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به بعد ان راودته تريد ان تعزم عليه بان يفعل، فان لم يفعل تضربه، وهم بها لولا ان راى برهان ربه ففر هاربا حيث البيت لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب كلاهما يجري نحو الباب، فلما دخل العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فذكرت الشكوى ورفعت الدعوى وقررت الحكم والجزاء، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. زوجة عزيز مصر وفتاة عبدها يريد أن يعتدي عليها وتقر الجزاء إلا أن يسجل، ليس ممكن يكون بضعة أيام أو بضعة شهور أو عذاب أليم، يعني يخذ له حلقة سخنة ولا يشلب، ولكن كان هذا نتيجة حب لزوجة العزيز ليوسف، وتقر تلك العقوبة التي ستسمح لها أن ترى يوسف في سجنه أو لعله يمتثل رغبتها بعد أن يجلد. إذن ولكن كان هذا نتيجة حب زوجة العزيز ليوسف، وتقرر تلك العقوبة التي ستسمح لها أن ترى يوسف في سجنه أو لعله يمتثل رغبتها بعد أن يجلد. إذن الشاهد من هذا المثل أو ذاك أنه لا يسمع من أحد المتقاضيين أو الخصمين إلا أن يسمع من الطرف الآخر، حتى لو كنت بتفتي في مسألة من زوجين والزوجة يقول لك الزوجة عملت تسود أو الزوجة تشكو أمر زوجها، إن كانوا لابد تعطي فتوى تقول بناء على ما قالت السائلة وبناء على ما سمعت من السائل لتبين حكمة ولا يعني تفصل في مشكلة، إنما الفيصل في مشكلة يحتاج إلى وجود الخصمين معا. فذكر أن خطأ داود عليه السلام الذي أحس به وجعله يضرع إلى ربه ويسجد له ويتوب أنه تعجل في الحكم بقوله قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلما تعجل الحكم ظن داود أنما فتناه أي اختبرناه بهذا وأنه تعجل فيه ولم يصب الصواب فسجد إلى ربه وتاب وأناب. وإن كان هناك معنى هو المعنى الثاني المقصود بالآيات فهو أولى من هذا المعنى الأول وأصح، أن سياق الآيات يبين أن الأمر الذي وقع من داود لم يكن خطأ في الحكم أو تعجلا في القضاء، وإنما ارتاع داود وخاف حيث كان في محرابه أي في مكان عبادته. تصور الخصمان عليه سور بيته أو مكان عبادته، فلما تصور السور فإذا بداود يظن أنهما رجلان من بني إسرائيل جاء لقتله، حيث اشتهر في تلك الآونة قتل بني إسرائيل للأنبياء، فهم كما قرر القرآن يقتلون الأنبياء بغير حق أو يقتلون النبيين بغير حق. فلما ظن قريش جاء ليقتلاه ارتاع وخاف، فإذا بالأمر لم يكن على نحو ما ظنه، وإنما خصمان تعجلا الحكم قبل أن يجيء يوم القضاء. وهنا أدرك داود عليه السلام أنه أخطأ، إذ ظن السوء بالرجلين، أنه ظن أنهما جاء ليقتلاه، وما كان له وهو النبي أن يظن ظن السوء، على الرغم من الملابسات التي تؤكد هذا الظن. قوم عرف عنهم كثرة قتلهم للأنبياء، وطريقة دخول هذين الرجلين يتصوران الصورة على داود يؤكد هذا الظن، ومع ذلك لام داود نفسه لأنه خالف الحق، إذ ظن السوء وما كان له أن يظن، وعاتبه ربه إذ كان يتعبد داود في محرابه ثم يخاف من غير الله، وهو الذي في هذا الوقت في كنف الله وفي رعايته وحفظه، ما كان له أن يخشى إنسانا ولا أن يرهب مخلوقا ولا أن يخاف آدميا أو غيره، أما وإن ذلك قد وقع من داود، فعلم داود أنه بذلك قد اختبر، وظن داود أنما قد فتناه أي اختبرناه، ومن ثم راح يتوب إلى ربه ويؤوب إليه وينيب إليه. إذا كان الأمر على نحو ما ذكر أن داود تعجل في الحكم، أو كان على نحو المعنى الثالث لو ظن بالرجلين أنهما جاء ليقتلاه، أو أنه خاف وهو في وقت يعبد فيه ربه جل وعلا، ما كان لداود أن يظن هذا الظن أو أن يخاف هذا الخوف، فالأمر لا يعد إلا أن يكون هذه أو تلك، ومثل هذا لا يخل بعصمة داود عليه السلام، لا يتنافى مع عصمة النبوة، إنما هو أمر خلاف الأولى. ولكن الأنبياء قبل أن يكونوا أنبياء هم بشر، وفيهم من الخوف الجبلي ما في البشر، ولذا وقع هذا الأمر بطريقة جبلية جبل عليها الخلق بما فيهم الأنبياء، ولكن لمزيد مكانة الأنبياء عند رب الأرض والسماء تمنى داود أن لو لم يقع منه هذا، وأن يكون قد ترفع عنه، لذا أسرع بتوبته إلى ربه وسجوده إليه، وأن الله عز وجل قبل منه هذا وغفر له ما قد ظن أنه بدر منه من خطأ أو ذنب. فهذا الذي نعرفه في قصة نبي الله داود في هذه الآيات أو حول تلك الشبهة. ثم نذكر شبهة أخرى عن نبي الله سليمان عليه السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والآية لا تدل على شبهة أو خطأ وقع من سليمان عليه السلام بقدر ما ذكر في تفسير الآية، حيث الإسرائيليات أيضا ذلك، أن هذه الآية من الآيات التي حولها إسرائيليات مطولة. ولعلنا جميعا نذكر أمر خاتم سليمان. الناس يعرفوا قصة خاتم سليمان زي أي قصة من قصص ألف ليلة وليلة والفانوس السحري وبقية المسلسل اللي انت عارفين لغاية لما توصل بوجه وصنفة. فالقصة التي ذكرت عند تفسير هذه الآية الكريمة تذكر أن نبي الله سليمان كان له خاتما يدير به أمر الملك ويسخر به الجن والإنس وبقية المخلوقات. وبعدين ايه اللي حصل؟ سيدنا سليمان دخل الخلاء، فلما اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه ودخل الخلاء، أو لعل الحمام في قفره آنذاك. جاء الشيطان فأخذ الخاتم فلبسه وبدأ يلقى عليه شبه سليمان، أو أن الشيطان جاء في صورة سليمان تشبه بسليمان. وذهب حيث مكان الخاتم، وعند الخاتم زوجة سليمان، فقال لها: أعطني الخاتم. فأعطته الخاتم وهي تظن أنه سليمان لما بينهما من شبه. خرج سليمان من الخلاء يقول لزوجته: أين الخاتم؟ قالت له: أخذه سليمان. قال لها: أنا سليمان. قالت له: لا، سليمان جاء منذ قليل وأخذ الخاتم. واللي جاء منذ قليل كان الشيطان، ولما أخذ الخاتم جلس على عرش الملك وبدأ يدير الملك. جاء سليمان لم يأبه له، فنزع ملك سليمان عنه، وأصبح سليمان فقيرا صعلوكا يتقوت كل يوم، يعني أو يتكسب ليأكل قوت يومه، يعمل في الصيد مرة يحتفظ مرة أي مهنة من هذه المهن التي يستطيع أن يتقوت من خلاله. والشيطان بدأ يقوم بأمر سليمان ويدير الملك. إذا وألقينا على كرسيه جسدا حسب هذه الإسرائيليات. الجسد هذا هو الشيطان، تشبه بجسد سليمان وجلس على عرش سليمان وأدار ملك سليمان. وسليمان كان يملك الدنيا آنذاك، وما اكتفش بكده الشيطان، ما دام قاعد على عرش سليمان يبقى قصر سليمان، يبقى ينام مع زوجات سليمان. فصار الشيطان يجامع زوجات سليمان. فيجي واحد يسأل زوجات سليمان، يعني ما انكرتم شيئا من امر سليمان هذا الذي عندكم؟ ابدا، الا ان سليمان كان لا يأتينا ونحن حيض، وصار هذا يأتينا ونحن حيض. وتمشي القصة، وعلى طريقة شهريار وشهرزاد، وهنا أدرك شهرزاد الصباح ووقفت عن الكلام المباح. حكايات وروايات يفسر بها كلام رب الأرض والسماوات. قصة مثل هذه مهلهلة تتهم نبي الله سليمان انه يتشبه به الشيطان، يسلب عنه ملكا، بل ولا يكتفي بهذا، بل ان الشيطان يجامع زوجات سليمان حتى انه يأتيهن وهن حيض. امر عجيب. وكل هذا بناء على ماذا؟ على خاتم سليمان. خاتم سليمان مثل هذا الخاتم الذي له هذا الشأن العظيم، الذي يعطي ملكا ويصلب ملكا، ويسخر عالم الجن والإنس والشياطين. فمثل هذا الخاتم وهو بهذه المكانة والمنزلة والقدر والعظمة لا يؤته له في كتاب الله، ولا يذكر ولو مرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي ملك هذا الذي يتوقف على خاتم؟ إن كان في إصبع سليمان فسليمان ملك الدنيا، وإن نزعه سليمان من إصبعه انتزع منه ملكه. ومن الذي يقوم بأمر الملك نيابة عن نبي الله سليمان؟ الشيطان الذي يدير أمر الملك ولا يعظم بسليمان الذي يصبح فقيرا فعلوكا، ويصطاد السمك ويعمل كذا وكذا. والقصة يقول لك لما بدأ يعمل الرجل اللي بيعمل عنده اداله سمكة، اتاني الشيطان قبل ما ينتهي بأمره احرامي الخاتم في البحر يتلقفه سمكة. يجي الرجل يعطي سليمان السمكة، سليمان يشوي السمكة، يفتح بطن السمكة يلاقي الخاتم، يحط الخاتم في اصبعه، يعود اليه ملكه وتعرفه زوجاته، وتنتهي مأساة سليمان. ما هذا؟ ومثل هذا يذكر في تفسير آية من كتاب الله. ففي حكاية ألف ليلة وليلة ممكن، إنما في تفسير كتاب الله. وبعدين ينبني على هذه الترهات والأباطيل أن نبيا كسليمان ليس معصوما، لأن الشيطان تمثل به، ولأن الشيطان أدار ملكه، ولأن الشيطان جمع زوجاته. شيء عجيب. أو يمكن أن يحدث هذا مع نبي من الأنبياء؟ أن الله عز وجل يمكن منه الشيطان، مش مجرد أنه يمكنه فيوسوس له، يتشبه به ويدير ملكه ويتزوج أو يجامع زوجاته. كيف والشيطان لا يستطيع أن يقرب عباد الله المخلصين الذين هم دون درجة النبوة ومنزلة الرسالة؟ وهذا نبي الرسول. يقدر الشيطان على ان يتشبه به وان يبحث كل ما ذكر في الاسرائيلية؟ شيء عجيب. لا، لمن قرأ القصة في كتب التفاسير او راجعها في كتب الاسرائيليات يجد ان نفس القصة مهلهل، وانه فيه من التناقض ما فيه، وان مثل هذا لا يصح من قريب ولا من بعيد، ولا يتفق مع مقام النبوة، وانه ما كان للشيطان ان يتشبه بسليمان، ولا ان يسلطه الله عز وجل عليه، ولا ان يسلطه على زوجاته ليجامعهن وهن حجر. والآية لا تعني هذا من قريب ولا من بعيد، حتى يؤخذ من هذه الإسرائيليات ويقال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، انه الشيطان يجلس على كرسيه ويتربع على عرشه، وان سليمان يصبح فقيرا سعلوكا لا ملك له ولا مال له. وانما ما صح في تفسير هذه الآية هو ما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، فإن لم يكن فسنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفسير هذه الآية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل ولم تحمل واحدة منهن شيئا إلا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. الحديث مرة أخرى مع بيان معناه أن سليمان عليه السلام كان متزوجا لعدد من النساء، كنا 70 امرأة، تعدد الزوجات مشروع في كل الرسالات. فسليمان ذات يوم قال: لأطوفن الليلة على زوجاتي على 70 امرأة. كان عنده هذه المقدرة، لماذا يريد ان يأتي كل نسائه في ليلة؟ قال تحمل كل امرأة فارس يجاهد في سبيل الله. هذه رغبته وتلك الغاية. فهو اذ يعزم هذا ويتمناه قاله دون ان يستثنيه، دون ان يقول ان شاء الله. هو تمنى هذا الامر. نعم. وقال تحمل كل امرأة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله دون ان يقول ان شاء الله. واتاهن جميعا لكن دون ان تحمل امرأة واحدة الا امرأة واحدة حملت بولد ناقص الخلقة ناقص الشق لا يصلح ان يكون فارسا ولا يصلح ان يكون راجلا ولا مجاهدا، وانما هو ناقص الخلقة جسد يكون بلية على اهله هم يحملونه ويتحملون تعبه وتبعاته، وليس هذا بالذي يمكن ان يحمل امر نفسه فضلا عن ان يجاهد في سبيل ربه. فهو اذ يقول سليمان عليه السلام من اجل ان تحمل كل امرأة بفارس يجاهد في سبيل الله، كل انسان منا معه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، فاذا بقرينه من الملائكة يذكره. ولذلك قال له صاحبه يعني قرينه من الملائكة، كما فرحت بذلك رواية اخرى قل ان شاء الله، فلم يقل، اي اراد ان يعزم الامر. وهذا هو مكمن نسيانه او مكمن خطره عليه السلام، انه اذ ذكر ان يقول ان شاء الله فلم يقل فعوقب بعدم قوله بانه لم تحمل واحدة منهن شيئا الا واحدة جاءت بولد ناقص احدى شقيه. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلق على هذا بقوله لو قالها، اي لو قال عبارته التي قالها مستثنيا يقول ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله اجمعين، اي لحقق الله عز وجل له رغبته ولحملت نساؤه وانجبوا او انجبنا 70 مجاهدا يجاهدون في سبيل الله اجمعين. اذا نسيان سليمان عليه السلام لقوله ان شاء الله او تركه لهذه الجملة هو محل الاختبار والفتنة، وابتلي بسبب ذلك بالجسد الذي يحتاج الى رعاية ولا يمكن ان يجاهد في سبيل الله. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا. لذلك ادرك سليمان عليه السلام خطأه لما لم يستثني ولم يقل ان شاء الله، فراح يدعو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فغفرنا له ذلك. اذا لم يكن هذا من جنس المعصيه وانما كان من باب خلاف الاولى، ومثله قد وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام مرة لما جاءه المشركون يسألونه ثلاثة أسئلة عن الروح، عن أخبار الفتية الذين كانوا في الماضي، عن الرجل الذي طاف المشارق والمغارب. فراح صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول بحرصه النبي الذي يتمنى هداية هؤلاء المشركين، يقول غدا أجيبكم، وينتظر الوحي الذي فتر وانقطع لمدة 15 يوما، والقوم في كل يوم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام. قلت يا محمد غدا أجيبكم، فلماذا لم تجب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم حتى يأتي الوحي. حتى قالوا له قالك ربك، غضب عليه. ومنهم من قال له فر منك شيطانك او نحو هذا. فلما ان نزل جبريل عليه السلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد رئت علي يا اخي يا جبريل، اي تأخرت علي وتباخرت. فقال جبريل وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال فما الخبر اذا وما الامر؟ فاذا به يذكره بالامر الذي وقع منه نسيانا يوم ان قال غدا اجيبكم، ونسي ان يقول ان شاء الله. فقال له واذكر ربك اذا نسيت، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ثم بدا جبريل عليه السلام يتلو عليه ما نزل من القران وفيه اجابه على اسئله المشركين. اذا كان هذا الامر قد وقع نسيانا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله كان قد وقع من سليمان عليه السلام. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي كتاب الله تعالى ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومثل هذا لا يعد عصيانا ولا يعد منافيا لعصمة الأنبياء والرسل، وإنما هو من جنس خلاف الأولى لعلو منزلة الأنبياء ومكانة الرسل عند رب الأرض والسماء. فنحن نفهم هذه الآيات على هذا النحو الذي يليق بمكانة هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويبقى الحديث في مجال عصمة الأنبياء، وما أثير من شبهات حول النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في درس قادم بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اللهم ارزقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعلنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع المحنة عن المستضعفين. فرج كرب المكروبين. اشف مرضى المسلمين. ارحم موتى المسلمين. اهلك اعداءك اعداء الدين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.